بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفقك، الله يوفقك، كل طور الكراسي ناحيتك اهو، الله ييسر لك القرآن. Yeah. عليك يا محمد. ايه العبد دي يا عم؟ ايوه كده من زمان احنا عشان نستمتع. تروتي من قدام وتروتي من ورا. ساعدك فرد دي عليك يا دكتور. نفس الاداء اجل القلوب يا دكتور. راجع عليك النعمه تحرمنا يا شيخ. راجع عليك النعمه تحرمنا يا شيخ. Thank you. صلى على النبي ونبت عليك يا ابو احمد ونبت عليك يا دكتور يا عبد الشيخ الله يرحمه واحد كمان الله يرحمه احنا جينا عزي اخويا واخوك الشيخ علي الفلوس ربنا يوسع عليك يفك القلب ما تعليك بطلع كنت رف كمان احنا هيغلى والله هيغلى علينا عن الحاجة هيغلى بالذهب والله سوريا وانت بتطلع على مساوي جمهوريه بتطلع فتح طاروطه ويرجع ليه ما كلمش تاني صوتك وحش هنا بيطلع وحش براحتك عليك يا عم عاد عفنا الفايت في بصمة عاد كده خد الفايت فاكرها الفايت قول يا حبيبي Thank you. Thank you. بركه يا رب. احنا حافظه الوعي حاجه على 14 انا بقى دكتور احمد 10 10 دي كانت وحش ما بركه يا رب. كمان واحدة من العشرة كمان كمان واحدة من العشرة دكتور اللغة تجري مع بعضها يا حبيبي. عليك يا دكتور والذين تدعون ويوم القيامة يكفرون من شرك ولا ينبئك مثل خبير ملك الجوال عليك ما شاء الله الله يفتح عليك ورب العالمين يا رب انا بعمل نتيجه يا رب يا سيدنا انت عبد الكور سيدنا سيدنا يا مولانا عليك يا دكتور يا سيدنا بص رد على مين تعالى شويه بس هو مين عارف الى What is that? What are you? عبد الله عبد الله بقلب الشاسع ولسان ذات الحسن وجمع القرآنين سامر وقارب في الأداء ماهر تلا علينا ما تيسر من سورة قاف فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارق على مصر والعالم الإسلامي باسم آل شميس وباسم فضيلة القارئ الشيخ علي أحمد شميس أشكر إلى كل من شرفنا بواجب العزاء قراء أمريكا فضيلة القارئ الشيخ